الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في القراءة والتعليق على منظومة النهج الأسنى في الصفات المثلى والأسماء الحسنى. وقد انتهينا إلى الفصل الثاني، مجمل اعتقاد أهل السنة في الصفات الإلهية. قال الناظم وفقه الله: فالحق في الإثبات مع تنزيهه بما أتى وحيا بلا تشبيهه، فنثبت الذي أتانا مثبتا، وننفي منفيا كمثل ما أتى، من غير تعطيل ولا تحريفه، من غير تمثيل ولا تكييفه، وكل ما ليس لنا أدلة عليه فالتوقف الفريضة، فمن نفى يقال ما دليله، ومثبت بلا دليل مثله. يقول: فالحق في باب الأسماء والصفات ما عليه أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الإلهية لله تعالى على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قال: مع تنزيهه. وهذه هي حقيقة التسبيح والتحميد كما مر معنا، أو النفي والإثبات. ويكون ذلك على ما أتى في الوحي، بما أتى وحيا بلا تشبيهه سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته، ففرق بين الخالق والمخلوق كما هو متقرر في العقول القويمة والفطر السليمة. وعليه فنثبت الذي أتانا مثبتا كما هو. مثاله قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. ونحو ذلك مما أتى كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وننفي منفيا كمثل ما أتى، يعني مع إثبات كمال ضده. فمثلا نفى السنة والنوم عن نفسه سبحانه، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا ننفيه عن الله، يعني النوم والسنة، ونثبت كمال ضده، كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. أو نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى كقوله: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى حاشاه، ونثبت كمال عدله وفضله سبحانه وتعالى. كذلك نفى عن نفسه الصاحبة والولد، فننفي عنه الشريك والصاحبة والولد، ونثبت له كمال أحديته وصمديته، وهكذا نحو ذلك مما ورد في النصوص الشرعية. إذا ما أتى مثبتا نثبته كما جاء، وما أتى منفيا ننفيه كما جاء مع إثبات كمال ضده. وما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات فالتوقف الفريضة، حينئذ نتوقف فيه. قال: وكل ما ليس لنا أدلة عليه فالتوقف الفريضة. لماذا؟ فمن نفى يقال ما دليله، ما دليلك على النفي، ومثبت يعني بلا دليل مثله يقال له ما دليلك. وهذا نأخذ منه قاعدة في باب الأسماء والصفات، أنها توقيفية، يتوقف فيها على الوحي، على السمع، على النقل، لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإنما نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي كذلك ما جاء منفيا في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وما لم يرد فيه شيء من نفي ولا إثبات فنتوقف فيه. طيب، يبقى كل هذا نثبته من غير تعطيل، سواء كان تعطيلا كاملا كتعطيل الفلاسفة والجهمية، أو تعطيلا جزئيا كحال المحرفة أو المؤولة من المعتزلة والكلابية ومن سار على دربهم من الماتريدية والأشعرية، وكذلك من غير تمثيل ولا تكييف لصفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيل وأحسن حديث، إلى آخر كلامه في أول العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالفطرة مجبولة على الإقرار بوجود الله وتوحيده، واعتقاد أنه أكمل الأشياء، واعتقاد أنه أكمل الأشياء لما تفرد به من صفات الكمال المطلق، وهي فطرة عامة يجدها كل إنسان، هذه فطرة عامة، قال: وهي فطرة عامة يجدها كل إنسان في قرارة نفسه، ولا يتخلف مقتضاها إلا لمانع كفساد التربية أو اجتيال الشياطين واتباع الهوى ومكابرة الحق، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. يبقى النفوس مجبولة فطرة على الإقرار بوجود الله و بأن له صفات الكمال، ثم يأتي الوحي فيبين لنا مفردات هذه الصفات وينفي مع إثبات كمال الضد ما ينفي. وكما أن الفطر القويمة السليمة مجبولة على ذلك، فكذلك العقول القويمة، وهذا من طرق متعددة، فمنها مثلا أن الإنسان وكل عاقل يعقل أن الله عز وجل فعال لما يريد. طيب، كونه يفعل، هذه الأفعال تدل على صفات الكمال، أنا متصف بصفات، كونه يخلق، كونه يعلم، كونه يقدر، كونه يرزق، كونه يدبر، إلى آخر هذا، فالأفعال دالة على الصفات لا محالة، وهذا يقر به كل أحد، كل واحد عاقل بأنه خلاق، بأنه رزاق، متصف بالخلق والرزق والتدبير والإحكام وغير ذلك. كذلك العقل يقر أن هذه الآثار الموجودة في الكون تدل على المؤثر، آثاره سبحانه وتعالى في خلقه تدل عليه، وتدل على أنه متصف بالكمالات، وتدل على أنه متصف بالكمالات، ومن ذلك أن خالق الكمالات متصف بها من باب أولى، خالق الكمالات له الكمال من باب أولى، فما في المخلوقات من كمالات دال على كمال الخالق سبحانه وتعالى. طيب، وما فيها من نقص دال على كماله المطلق سبحانه وتعالى، فإنه منزه عن كل نقص ومتفرد بالكمال وحده، وما سواه من المخلوق مهما كمل لابد أن ينقص، كتب الله عز وجل على خلقه ذلك: ما كمل شيء إلا ونقص، ولا بد لكل جواد من كبوة وكل سيف من نبوة. طيب، كذلك متقرر في العقل أنه لو لم يتصف بصفات الكمال لكان متصفا بضدها، تعالى ربنا وتقدس. يبقى الفطر السليمة والعقول القويمة مقرة بأن لله عز وجل صفات عليا، صفات كمال، وأنه منزه عن النقص سبحانه ذو الجلال والجمال، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. هذا من جهة العقل ومن جهة النقل، هذا من جهة العقل ومن جهة الفطر والمركوز في النفوس. أما من جهة النقل فكثير جدا، فما من آية إلا وتجد فيها اسما أو اسمين أو أكثر لله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء دالة على الصفات، سواء الاسم يدل على صفة أو يدل على صفات، ومنها ما يدل على صفتين، يدل على ثلاثة أو نحو ذلك، وسيأتي مزيد تفصيل. ومنها ما يدل على صفة معنوية كالحياة كاسمه الحي، أو على صفة فعلية كالخلق في اسمه الخالق والخلاق، ومنها ما يدل على صفات متعددة لكن لا تختص بصفة معينة، يعني مثلا المجيد العظيم، فهذه الأسماء تدل على مجده كماله العظيم، يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وهذا ينتظم صفات متعددة لله سبحانه وتعالى تدل على عظمته ومجده وحمده سبحانه وتعالى. ومن أسمائه أيضا ما يدل على جميع الصفات العليا كاسمه الصمد الكامل في جميع صفاته، وأيضا اسمه الله فإنه دال على جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى. يبقى أولا من جهة النقل ذكر الأسماء دال على الصفات، فإن هذه الأسماء مشتقة من هذه الصفات دالة عليها. كذلك التصريح بالصفات نفسها، يعني يصرح بالصفة أنزله بعلمه فهو متصف بالعلم، أو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فوصف نفسه بأنه ذو القوة، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فهو متصف بالرحمة، أو إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، ونحو ذلك، وهو كثير. كذلك التصريح بالفعل أو الوصف الدال على الصفة زي الرحمن على العرش استوى فهو متصف بالاستواء كما يليق بجلاله، إنا من المجرمين منتقمون، ينتقم سبحانه وتعالى من المجرمين، فتاب عليكم وعفى عنكم، فهو يتوب على عباده ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن عباده ونحو ذلك. فمن العجيب حقا إنكار الصفات الإلهية، من العجيب إنكار صفات الله سبحانه وتعالى ورد ما جاء من النصوص في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليهم. فأهل السنة والجماعة يأخذون هذه النصوص كما جاءت، يمرونها كما جاءت في كلام ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعظمون هذه النصوص الواردة في الوحي، ولا يشبهون الله عز وجل بشيء من خلقه، لأنه مركوز في الفطر أن الخالق ليس كالمخلوق، وأن الخالق متصف بالكمال كما أن المخلوق متصف بالنقص. قال الفصل الثالث أنواع الصفات الربانية. قال وقسموا، يعني أهل السنة والجماعة، وقسموا صفاته سبحانه على اعتبارات فخذ بيانه، من حيث إثبات ونفي قسموا صفات إثبات ونفي فاعلموا، فالأول الإثبات كاستوائه والوجه والنزول مع علوه، ثانيهما كالظلم أو ذل الولي، ثانيهما يعني النفي، ثانيهما كالظلم أو ذل الولي مراده إثبات ضد كامل، وباعتبار النوع في الأدلة سمعية عقلية كالقدرة، والثاني موقوف على ثبت الخبر كالوجه واليدين أو عين البصر، وباعتبار ذاته وفعله ذاتية كعلمه وسمعه، فعلية كالكره والبشاشة وكل ما يخص بالمشيئة، وباعتبار رغبة ورهبة جمال حب أو جلال هيبة، فالأول الجمال مثل حبه وعفوه وجوده وحمده، ثم الجلال القهر والتجبر، والقدرة القوة والتكبر، وهكذا تعم أو تخصص كالرب أو معية قد نصص، والوصف أوسع من الاسم كما الإخبار أوسع كذاك منهما، وضابط الإخبار في الإجمال ما لم يكن تنقصا بحال كالشيء والموجود والقديم، واحذر من التوسع الذميم، وما أتى مقيدا فقيدا، ولا تسمي ماكرا أو كائدا، وإن أتى الإطلاق أطلق مثله منزها ومثبتا كماله. وقسموا يعني أهل السنة والجماعة صفاته سبحانه على اعتبارات، هذه الاعتبارات من خلال السبر والتقسيم، النظر في النصوص الشرعية واستقرأوها وتتبعوها، فوجدوا أن هذه الصفات تنقسم إلى تقسيمات استنتجوها واستنبطوها من هذه النصوص، فلا تثريب عليهم في ذلك، فلا تثريب عليهم في ذلك، أنهم استقرأوا النصوص وتتبعوها ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما هذا موجود في النصوص، وجرى على ذلك أهل العلم سلفا وخلفا بلا نكير منهم. طيب، أولا من حيث الإثبات والنفي، عندنا صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات سلبية، يبقى هذا باعتبار الإثبات والنفي. فالأول الإثبات، الصفات الثبوتية كاستوائه، أتى هذا مثبتا في كتاب الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى في 7 آيات. طيب، والوجه كما قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. طيب، والنزول كما تواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع علوه سبحانه وتعالى فهو العلي الأعلى المتعالي. طيب، ثانيهما كالظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، أو ذل الولي كما قال في نهاية سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فنفى عن نفسه الولي من الذل، وإن كان قد أثبت الولي من العزة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالله عز وجل يتخذ الولي ينصره ويحبه ويؤيده، لكن الله عز وجل ليس محتاجا إلى أحد، لا إلى ظهير ولا معاضد أو نحو ذلك، فالله غني عن العالمين، فلذلك نفى عن نفسه الولي من الذل. مراده إثبات ضد كامل، يعني في الصفات المنفية نثبت الضد الكامل، كما مر معنا ننفي الظلم لإثبات كمال العدل. طيب، وباعتبار النوع في الأدلة، يبقى هذا اعتبار آخر في النظر في الصفات من حيث الأدلة، فهناك صفات سمعية عقلية كالقدرة والحياة والعلم، والنوع الثاني ما كان موقوفا على الخبر، يعني لا نستطيع أن نثبته لولا وجود الخبر، كالوجه واليدين أو عين البصر، وهي التي تسمى بالصفات الخبرية، يتوقف فيها على الخبر، لولا الخبر لم نثبتها، لكن بخلاف عندنا أشياء دل عليها العقل، كوجود الله عز وجل، كحياته سبحانه وتعالى، كقدرته ونحو ذلك. طيب، وباعتبار ذاته وفعله، هذا تقسيم آخر، منها صفات ذاتية كعلمه وسمعه، وهي كل صفة لا تنفك عن ذاته، فعلية وهو ما تعلق بالمشيئة كالكره والبشاشة وكل ما يخص بالمشيئة، فكل ما تعلق بالمشيئة فهو داخل في الفعل والاختيار. النوع الرابع وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو صفات الجمال وصفات الجلال، وهذا باعتبار الرغبة والرهبة، فالجمال مثل الحب والعفو والجود والحمد، وأما صفات الجلال فمثل القهر والتجبر والقدرة والقوة والتكبر ونحو ذلك. وهكذا يعني هكذا وردت هذه التقسيمات على هذه الاعتبارات، وهي تعم أو تخصص كالرب، فعندنا ربوبية عامة لجميع الخلق، وربوبية خاصة بالإيمان و ما يربينا الله عز وجل عليه، أو يربي الله عز وجل عليه المؤمنين من الإيمانيات ونحو ذلك، هذه خاصة. وكذلك المعية، هناك معية عامة للخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم ومحسنهم وفاجرهم، وهناك معية خاصة لأولياء الله كل بحسبه، كما قد نصصوا في كتب الاعتقاد. ولكن ها هنا ضابط لا بد من معرفته، وأن باب الوصف أعم من باب الباب للصفات أعم من باب الأسماء. ولذلك الأسماء توقيفية، فما لم يرد اسما لا نسمي الله عز وجل به، الصفات أكثر. فمثلا قل الله يفتيكم مثلا، لا نسمي الله المفتي لكن نصف أنه يفتي سبحانه وتعالى. إنا من المجرمين منتقمون، فالله عز وجل عزيز ذو انتقام، فالله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين. طيب يبقى عندي هنا هذا وصف لكن لم يرد اسما. طيب فنجد أن الصفات أكثر وبابها أوسع من باب الأسماء، فهو باب أضيق. طيب وعندنا باب آخر هو أوسع منهما، وهو باب الإخبار عن الله عز وجل، فهو أوسع كذاك منهما. طيب إيه ضابط الإخبار عن الله؟ الضابط في الإجمال ألا يكون فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، ألا يكون فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. فنخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. هذا من باب الإخبار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شخص أغير من الله، واضح. ونقول أنه موجود، يعني الوجود الواجب، أن الموجودات منها ما هو موجود لذاته وهو موجود لغيره، فوجوده سبحانه وتعالى ليس معنى أننا نقول أنه موجود أنه له واجد، تعالى ربنا تقدس، فهو الذي أوجد الموجودات، ولكن موجود يعني متصف بصفة الوجود، ووجوده ليس كمثله وجود، فهو وجود واجب لذاته، فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بخلاف غيره ممكن جائز، ولذلك يسبقنا العدم ويلحقنا الفناء. وكذلك يخبر عنه سبحانه وتعالى بالقدم، يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم. طيب لكن نحذر من التوسع في ذلك حتى لا نقع في المحذورات، وربما يقع الإنسان في التنقص من حيث لا يدري. وما أتى مقيدا فقيدا، يعني إيه؟ يعني مثلا يأتي فيقول ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هل نسميه مخادعا أو ماكرا أو كائدا، يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا؟ لا، وإنما يأتي مقيدا كمثل ما جاء، يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويخدع المخادعين. طب وإن أتى الإطلاق أطلق مثله، الرحمن الرحيم، الشكور الشاكر، المنان، أو غير ذلك، منزها ومثبتا كما له، فليست رحمته كرحمة المخلوقين، وليس جميع صفاته كصفات المخلوقين، تعالى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى خلاصة هذا الباب أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات متعددة، باعتبارات متعددة. طيب نفصل الكلام في هذه الاعتبارات، نفصل الكلام فيها. أولا يبقى عندنا صفات الله عز وجل أقسام، تقسم أقساما كما جرى عليه أهل العلم، وهذه الأقسام أخذوها من النصوص الشرعية وسبروها واستقرأوها وتتبعوها ثم أتوا بهذه التقسيمات. طيب أول هذه التقسيمات أن صفات الله سبحانه وتعالى من حيث النفي والإثبات قسمان، ومن حيث الإثبات والنفي على قسمين. صفات ثبوتية، يعني ثبوتية يعني وردت ثابتة لله عز وجل، وصفات سلبية أو منفية، يعني ننفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أول اعتبار نجد أن الصفات الثبوتية أكثر، إنها كمالات، ممادح لله عز وجل، محامد لله سبحانه وتعالى، فتكثر جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله، مثل العلم والحياة والقدرة والاستواء والوجه واليدان وغير ذلك مما ورد لله سبحانه وتعالى. ولذلك أولا تأتي بكثرة، ثانيا تأتي بتفصيل تكثر وتتنوع وفيها تفصيلات. بخلاف الصفات السلبية أو المنفية، نجد أنها قليلة ليست بكثيرة، ونجد أنها مجملة ليست مفصلة، يبقى على الضد من صفات الإيه؟ الإثبات. وقلنا قبل أننا نثبت مع كمال الضد، يعني الله عز وجل نفى عن نفسه السنة، العجز، الند، نفى الشريك، الولد، الصاحبة، نثبت بقى كمال ضد هذه كما مر معنا. فنفى عن نفسه الولد لكمال الأحدية، السنة لكمال الحياة، ونحو ذلك. طيب، وقلنا إن الإثبات على التفصيل والنفي على الإجمال، يعني ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، وهكذا. نجد أن النفي يأتي مجملا. طيب، في هنا مسألة، أن النفي على نوعين، النفي يأتي على ضربين، نفي المتصل فينفي عن نفسه سبحانه وتعالى اللغوب وما مسنا من لغوب، وينفي عن نفسه العجز سبحانه وتعالى، وينفي عن نفسه السنة، لا تأخذ سنة ولا نوم، ونحو ذلك. هذا ينفي عن نفسه أن يتصل به شيء من هذه الصفات، وهي صفات نقص، تعالى ربنا تقدس. وهناك نوع آخر، وهو النفي المنفصل، ينفع عن نفسه الشريك، لا شريك له سبحانه وتعالى، ينفع عن نفسه الصاحبة، ينفع عن نفسه الولد، ونحو ذلك، مع إثبات كمال الضد كما مر معنا. طيب، يبقى هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول من التقسيمات، أو الاعتبار الأول من حيث الإثبات والنفي. الاعتبار الثاني من حيث من حيث الذات والفعل، من حيث التعلق، تعلق الصفة، هل هي متعلقة بذاته أم بأفعاله؟ أو إن شئت قل هل هي متعلقة بذاته فلا تنفك، أم متعلقة باختياره ومشيئته فتنفك. فالأول هي الصفات الذاتية، والثانية هي الصفات الفعلية، ويترتب على ذلك أن هناك صفات ذاتية فعلية، يعني من حيث النوع متعلقة بالذات لا تنفك عنها، ومن حيث الفعل هي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل كما سنذكره. يعني مثلا زي صفة الكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء، فمن حيث النوع هي صفة ذات، ومن حيث التعلق بالمشيئة هي صفة فعل، إذا شاء تكلم متى شاء سبحانه وتعالى. طيب، عندي الصفات الذاتية، كل صفة كمال تعلقت بذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذاته، دائمة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، ضابطها أنها لا تتعلق بالإرادة، لا تتعلق بالمشيئة، زي الحياة، زي الوجود، زي العلم، زي العلو، زي العظمة. أنا نقول العلو مش الاستواء، الاستواء نوع علو، وهو صفة فعل سبحانه وتعالى، لما شاء أن يستوي استوى سبحانه وتعالى، بخلاف صفة العلو فهي صفة ذات لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. ويتعلق بذلك أيضا الصفات الخبرية، زي الوجه واليدين والعينين ونحو ذلك من الصفات، هذه كلها صفات ذاتية، هذه كلها صفات ذاتية. يبقى إذن عندي الصفات الذاتية على نوعين، صفات معنوية كالحياة والعلم والعزة ونحو ذلك، وصفات ذاتية خبرية اللي هي كاليدين والوجه والعينين ونحو ذلك. طيب، لكن عندي الصفات الفعلية، يبقى عندي النوع الأول صفات ذاتية ومعنوية وخبرية، وعندي صفات فعلية وما تعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، يعني إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. يبقى إذن ليست ملازمة لذاته كملازمة صفات الذات التي لا تنفك عنها، لأن هنا متعلقة بالاختيار، بالإرادة، بالمشيئة. وهذه عند التحقيق زي الاستواء، زي الخلق، زي الرزق ونحو ذلك. لكن هذه على نوعين أيضا، صفات فعلية متعدية اللي تتعلق بالمخلوقين، وصفات فعلية لازمة اللي هي لازمة للذات لا تنفك عنها، كاستوائه كنزوله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام: فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء، وبالأفعال المتعدية كالخلق. وهذا أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله، أن أفعاله سبحانه وتعالى منها لازمة ومنها متعدية. اللازمة زي استوائه سبحانه وتعالى كنزوله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما ورد من صفات فعل يعني متعلق بالمشيئة، ولكنها لا تتعلق بالخلق بالمخلوق يعني، بخلاف الأفعال صفات الفعل المتعدية كالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. يبقى ما كان له تعلق بالمخلوق فهو صفة فعل متعدية زي القدرة والرحمة والسمع البصر، تاخد بالك؟ طيب، بخلاف الصفات اللازمة، الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمخلوق كاستوائه سبحانه وتعالى ونزوله سبحانه وتعالى. يبقى عندي الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، ومنها متعد ومنها لازم. وحتى في الأسماء سيأتي معنا أيضا أن الأسماء منها لازم كاسمه الحي، يدل على صفة الحياة، يبقى هذه الحياة متعلقة بذاته، طيب لا تتعلق بالمخلوق، بخلاف محيي الموتى فإنه يحيي الموتى، فإذا يقع أثرها على المخلوقين، يقع أثرها على المخلوقين. طيب، يبقى عندي إذا من حيث الذات والفعل تنقسم إلى فعلية وإلى ذاتية وإلى فعلية، وعندي صفات ذاتية فعلية. يعني من حيث النوع تقوم بالذات، ومن حيث الفعل تتعلق بالمشيئة كصفة الكلام، فالله عز وجل متصف بالكلام لم يزل ولا يزال متكلما. طيب، هذا من حيث النوع متعلق بالذات لا ينفك عنها. طيب، من حيث الفعل إذا شاء تكلم، إذا هذه صفة فعل. يبقى إذا هذه الصفة من حيث النوع صفة ذاتية، ومن حيث الآحاد أو الأفراد هي صفة فعلية، أو يقولون هذه من الصفات الذاتية الفعلية، الذاتية الفعلية. طيب، كذلك من الاعتبارات في الصفات الإلهية من حيث الخبر ومن حيث السمع والعقل. عندنا الصفات خبرية، خبرية يعني موقوفة على النقل، على الخبر، على السمع. وعندنا صفات سمعية عقلية، وهنا تنبيه إن البعض يظن إن السمع أو النقل في مقابل العقل، لأ. والبعض يظن أن الأدلة النقلية غير عقلية، لأ، بل هي أدلة نقلية عقلية. أدلة النقل أدلة نقلية عقلية. الشاهد ها هنا أن عندي صفات سمعية عقلية، وعندي صفات خبرية. الصفات الخبرية الصفات التي تثبت بالسمع أو الخبر. السمع والخبر المراد به الكتاب وصحيح السنة، قرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصفات ليس للعقل فيها مدخل، إنما تؤخذ من طريق النقل. من الذي يخبر عن الله؟ الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نتوقف فيها على الوحي. ومن ذلك كما مر معنا صفة الوجه أو صفة اليدين أو العينين أو نحو ذلك من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، التي نتوقف فيها على ورود الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصفات السمعية العقلية، الصفات التي يشترك في إثباتها السمع والعقل، كوجود الله عز وجل، كحياة الله سبحانه وتعالى، كعلم الله، كقدرة الله، كحكمة الله، فهذه الصفات تثبت بالنقل وتثبت بالعقل أيضا، تثبت بالنقل وبالعقل. القسم الرابع باعتبار الجلال والجمال، صفات الجمال، الصفات التي تبعث في القلب المحبة والرغبة فيما عند الله والرجاء، زي الرحمة والمغفرة والعفو والرأفة ونحو ذلك. صفات الجلال تبعث في القلب المخافة والهيبة، تعظيم، زي صفة القوة، القدرة، المتانة، القهر، التكبر، التجبر ونحو ذلك، كما جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفقهنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.